لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم. أدعو الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، أن يرزقنا العمل بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا أيها الأحبة مع عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقضاء والقدر. انتهينا كمراجعة ونواه للأسئلة حتى يعني يكون في تركيز عليها. تكلمنا في اللقاء السابق عن الركن الثاني من أركان الإيمان بالقضاء والقدر، وهو الكتابة، أي أن الله تبارك وتعالى كتب كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ. بينا أن كل ما ذكرناه في الركن الأول العلم، الركن الأول أي من أركان الإيمان بالقضاء والقدر، أن كل ما بيناه في الركن الأول من الإيمان بعلمه سبحانه وتعالى الشامل المحيط الأزلي قد كتبه سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. وقلنا ليس ذلك عن خوف يعني من النسيان أو الاختلاط أو الضياع. قلنا وما كان ربك نسيا لا يضل ربي ولا ينسى، وكل ذلك كتبه قبل أن يخلق الخلائق ب50,000 سنة. تكلمنا عن اللوح المحفوظ الذي كتب فيه ما هو كائن، أشرنا إلى أسمائه في القرآن العظيم غير اللوح المحفوظ. قلنا منها الكتاب، أم الكتاب، الكتاب المسطور، والإمام المبين، بالإضافة إلى اللوح المحفوظ. ثم تكلمنا في مسألة المحو والإثبات، مسألة المحو والإثبات، وأنه في الكتاب الذي مع الملك وليس في اللوح المحفوظ. نعم، لدليل ابن عباس الكتاب كتابان. نعم. ثم أشرنا إلى الكتابات الأخرى التي تتبع الكتاب الأول الذي هو اللوح المحفوظ، كالكتاب يوم القبضتين، والكتاب لما قدر للجنين في بطن أمه، والكتابة الحولية فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يملى الملك ما سيقع في بطن الحول في كل ليلة قدر. نعم. تكلمنا أيضا عن الكتابة اليومية، التقدير اليومي، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. وأخطر أنواع الكتابة، الكتابة بعد العمل وأنت مومليها، فيا ترى ماذا أمليت من الأسبوع الماضي إلى الآن، فقط دع عنك ما مضى من عمرك. حد فيكم يقدر كده يحسب نفسه على اللي أملاه للملك من اللقاء السابق حتى هذا اليوم؟ وبمراجعة بسيطة قد تقول لا أتذكر. لا، حاول اعمل عصارة كده لذهنك وتذكر ماذا أمليت من أقوال وأفعال وردود أفعال. نعم. ثم أشرنا بعد ذلك أن هذا كله، أي هذه الكتابات، تأتي موافقة لما في اللوح المحفوظ بإذن الله تبارك وتعالى. والشغال الأسئلة منها على طول إن شاء الله. نعم. واليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع الركن الثالث من أركان الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته التامة سبحانه وتعالى، على عنوان فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قلنا والقدرة والمشيئة صفتان من صفاته سبحانه وتعالى، فما في الكون من حركة ولا سكون ولا خير ولا شر ولا كفر ولا إيمان ولا أفعال اضطرارية ولا اختيارية للمخلوقين إلا بمشيئة الله وقدرته وإرادته سبحانه وتعالى. والنصوص الواردة في إثبات مشيئة الله وقدرته النافذة قطعا كثيرة جدا، لكن سنختصر قدر الجهد والإمكان. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى: إن الله على كل شيء قدير. فأثبت لنفسه المشيئة والقدرة في هذه الآيات التي سمعنا. أما من السنة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا هي ساقطة لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. يعني توضيح لبعض الشباب الصغار في قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، حتى لا يتصور البعض أن المعني هو صاحب العضلات المفتولة أو طويل البنيان أو صحيح الجسد. لا لا لا، ليس هذا هو المعنى، وإن كان هذا يدخل ضمن هذا العنوان في بعض الأحوال، لكن المعنى الأولي للمؤمن القوي الذي يحبه تبارك وتعالى أكثر من المؤمن الضعيف، قيل هو القوي في إيمانه على الجملة، القوي من حيث التفصيل في يقينه، في إخلاصه، في خوفه، في رجائه، في توكله. قيل القوي، اسمع هذه جميلة جدا، القوي في تفعيل هذا المنهج في أداء الواجبات والحقوق، قوي ما بيفرطش أبدا، يعني يؤدي على الوجه الأكمل، قوي بصرف النظر عن بدنه شكله إيه، طوله شكله إيه، لونه شكله إيه، لا هذا مش ده المقصود أبدا، انتبهتم؟ وقيل لو جمع ذلك مع ذلك لكان خيرا، يعني هيكون في كل الحاجات دي وقوي كمان، لا شك ده هيكون ايه فرصته للأداء هتكون أقوى، وفرصته للبذل هتكون أكمل، وفرصته للجهاد والبذل في سبيل الله هتكون أقوى. ليه؟ لأنه كامل يعني المواصفات أو المعايير المطلوبة. يعني هذا ما أردنا أن نشير في هذا المعنى. والمشيئة النافذة والقدرة الشاملة لله عز وجل يجتمعان، انتبهوا، فيما كان وما سيكون، ويفترقان فيما لم يكن ولا هو كائن، تحت العنوان المشهور: فما شاء الله تعالى كونه فهو كائن بقدرته لا محالة، وما لم يشأ الله تعالى إياه لا يكون لعدم مشيئته تعالى وليس لعدم قدرته عليه سبحانه وتعالى. وضحت؟ طيب. قال الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، لحكم وأمور أرادها. وقال تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، يعني قادر على يجعل ذلك ولكنه لم يفعل، دي حكم يعني نمر على بعضها إن شاء الله تبارك وتعالى. وقال الله تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، قادر سبحانه وتعالى على كل شيء. وأهل السنة والجماعة أثبتوا أولا مشيئة الله النافذة وقدرته التامة التي لا يردها شيء، وكذلكم أثبتوا أن للعبد قدرة، لك أنت، ومشيئة واختيارا، وأن قدرته ومشيئته أي العبد تابعة لقدرة الله ومشيئته وإرادته سبحانه، وأن الله كلف العباد بما يطيقون وعليه يثابون، لأن المعنى يشمل الأمر والنهي، أو يعاقبون. وبعلمه الأزلي علم سبحانه وتعالى ما سيختاره أهل الفلاح، انتبهوا، وما سيختاره أهل الضلال، وأن هؤلاء يوفقون لعمل أهل الجنة النوع الأول، وأولئك يعملون بعمل أهل النار. وهذا كله غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وقد قسم السلف الإرادة المثبتة لله تبارك وتعالى على قسمين عشان نقدر نقربها لك أكثر، عشان الإرادة يعني منها كونية ومنها شرعية، ومن فهمها بفهم السلف أراح واسترق، واستراح فعلا بكل معاني الكلمة. قسموها إلى قسمين لبيان هذا الأمر، أولا الإرادة الكونية، وثانيا الإرادة الشرعية. الإرادة الكونية ويتشمل كل ما قدر الله وقوعه في الكون، خلي بالك بقى من عظمة المولى عز وجل، وهو لا بد أن يقع، أي ما قدر حتما، وهذا منه ما يحبه الله، في حاجات بيحبها، ومنه ما لا يحبه لكنه قدر وجوده لمصلحة وحكمة بالغة، هنأخذ أمثلة إن شاء الله بها تكون الأشياء وتقع. قال الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، دي الإرادة الكونية، وهذا يشمل كل الموجودات، خيرها وشرها، ما حب منها وما أبغضه سبحانه وتعالى، وما مدحه وما ذمه. فمثلا أراد الله جل وعلا وجود إبليس، انتبهوا، وأبي لهب وفرعون، ووجود الشر، وهو الله الذي عز وجل يبغض كل ذلك، لكن في حكمة سترونها. وهو الذي أراد وجود الملائكة والأنبياء والرسل وأهل الإيمان وكل الخير بصوره وأشكاله وأنواعه، وهو يحب ذلك كله. يبقى إذن كن على يقين من هذا المعنى، حتى إذا ما جاءت المسائل وصلت إليك بسهولة بإذن الله تبارك وتعالى. خذ بقى الإرادة الشرعية. هي الإرادة الشرعية، قالوا، وهي شاملة لكل ما شرعه الله لعباده، وكله من جنس ما يحبه الله ويرضاه، ووعد عليه بالثواب الجزيل وعلى تركه بالعقاب الأليم. وهذا منه ما يقع ومنه ما لا يقع، ناس بتسمع وتطيع وتنفذ، وفي ناس بتتمرد وتتفلت. وما وقع منه فهو بمشيئة العبد وإرادته وقدرته التابعة لإرادة الله ومشيئته وقدرته الكونية، أي يحصل توافق هنا، أي في المؤمن، وكذا في الكافر، بمعنى أن الثواب والعقاب والمدح والذم إنما يكون على الإرادة الشرعية. عايزين نوضح مسألة. الإرادة الشرعية هي التي امتن بها تبارك وتعالى على عباده، بعث الرسل وأنزل عليهم الكتب، وجعل لكل نبي شرعة ومنهاجا يشمل الفعل والترك، الأمر والنهي. فمن سمع وطاع فهذا وافق إرادته الشرعية، ولا شك هذا مرضي عنه ومحبوب لربه تبارك وتعالى. طيب، ومن تمرد، كفر، أشرك، نافق ارتكب ذنوب المعاصي مع وجود النهي عنها مثلا، هذا أيضا لا يخرج عن إطار قدرته ومشيئته سبحانه وتعالى، فقد علم ما العباد فاعلون كما مر بنا في الكتابة وفي العلم أيضا. تمام. والإرادة الكونية والإرادة الشرعية يجتمعان في إيمان المؤمن، وتنفرد الكونية في حق الكافر والعاصي. وتوضيح ذلك أن المؤمن آمن بتوفيق الله له وشاء ذلك له كونا، وفي نفس الوقت يعمل بطاعة الله وما أراده منه شرعا، وهذا حينما استجاب أي للأوامر وأطاع وانتهى عن النواهي الشرعية، وهذا بإرادته ومشيئته الموافقة لإرادة الله ومشيئته السابقة كما شاءها وعلمها وقلنا وكتبها سبحانه وتعالى وأرادها لك. يبقى إذن الإرادة الكونية والإرادة الشرعية قد يجتمعان في المؤمن. ليه؟ الإرادة الكونية جمعت كل ما سيقع في الكون إلى قيام الساعة، مش كده؟ متفقين؟ متفقين. وهي غيب لا نعلمه نحن جميعا، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، انتبهوا. وهي ستقع على نحو ما علمه وكتبه وشاءه وخلقه كما سيأتي في الركن الأخير في الخلق، ماشي. فالمؤمن إذا سمع وأطاع، لأن الله هداه النجدين طريق الخير وطريق الشر، فقد وافق باستجابة الإرادة الشرعية الإرادة الكونية فاجتمع فيه الإرادتين. طيب، والكافر في الإرادة الكونية في علم الله الذي كتبه وعلمه وشاءه وخلقه أنه لن يستجيب، وأنه لن يسمع ولن يطيع، وأنه سيتمرد ويتفلت، وبالتالي هذا افترقت فيه كلتا الإرادتين، يعني بقيت فيه الكونية وتخلف عن الشرعية بتمرده عليها فلم يسمع ولم يطيع. واضح كده؟ بس هتيجي أمثلة تانية في الشبه إن شاء الله في الآخر إن شاء الله. قالوا أما كفر الكافر فهو مخالف لإرادة الله الشرعية، لأنه دعي وأمر ونهي فلم يؤمن واختار طريق الكفر والشر والعياذ بالله تعالى، فهو كفره مراد كونا بعلم الله الشامل المحيط أنه سيختار الكفر وأنه لا يستحق أن يكون من أهل الإيمان فتمرد على الله فكان هذا مصيره. واحد يقول علامة العمل زي ما قالوا الصحابة في اللي عدى، نقول ليه؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا غيب أنت لا تعرف، أنت هتكون هنا ولا هنا، فهتعمل وأنت إيه؟ وأنت خايف وعندك خشية، وتقول يا ربي سلم سلم يا ربي حسن الخاتمة، كما ذكرنا عن حال نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مسألة، أهل السنة والجماعة يقررون أنه من لم يثبت الإرادتين معا ولم يفرق بينهما ولم يحمل كل واحدة منهما على معناها الحقيقي فقد ضل ضلالا بعيدا كالجبرية والقدرية. هم هيبقوا معنا على طول المعركة دايما في القضاء والقدر مع الجبرية والقدرية. فالجبرية أثبتوا الإرادة الكونية فقط، قالوا ما فيش غير إرادة كونية، وبالتالي إيه؟ قالوا إيه الكلام بتاعهم، فاكرين الجبرية للغلاة؟ قالوا الإنسان مجبر ملوش أي تصرف، هو مجبر على كل شيء، ماشي. طبعا غير من مع الأسف الشديد تفرع منهم كالأشاعرة والماتريدية، وإن كانوا حاولوا الفرار من مذهب الغلاة في الجبرية فقالوا إيه؟ فاكرين المرة اللي فاتت تكلمنا فيها، قالوا لا لا لا لا، ده الجبر باطني فقط ويحاسب على كسبه، يعني مجبور باطنا لا ظاهرا. حاجة في منتهى التناقض، حاجة صعبة جدا جدا، عشان تبقوا فاهمين بس الفرق يعني، هنبينها برضو بأمثلة إن شاء الله. نعم. يقولوا وفرقوا بينهما وهو الحق الذي وفقهم الله جل وعلا له جمعا بين الأدلة السمعية الواردة، الأدلة السمعية يعني قرآن وسنة فهم السلف الصالح، وتوفيقا بينها وتنزيها لله عز وجل عن الظلم أو الجهل أو العبث، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاهلون علوا كبيرا. عارفين يقصدوا ايه كده؟ بيقولوا ازاي ان انت تقول ان هو مجبر؟ طيب ايه لازمه ارسال الرسل؟ ايه لازمه انزال الكتب؟ ايه لازمه الامر والنهي؟ الحاجات دي جايه عبث مثلا؟ ده انت البعيد مش مركز فعلا. نعم. احنا قلنا والقدرية اثبتوا الارادة الشرعية فقط. نعم. واهل السنة اثبتوا الارادتين وفرقوا بينهما. مسألة مهمة لازم تركزوا عليها عشان تقدروا. خش اقعد، توقفش على الباب كده، واحد في حتة. ذكرنا ان الافعال الاضطرارية والاختيارية كلها تقع بقدرة الله عز وجل وتحت مشيئته النافذة، والفرق بين الافعال الاضطراريه والافعال الاختياريه هو، هنقول لك هو ايه عشان بس تخلي بالك، لانه ممكن يدخلوا من الشبهه دي، قول الجبريه وكذا قول القدريه يعني على مقربه من بعضهما. ان الافعال الاضطراريه هي التي تجري من غير اراده الانسان كدقات قلبه. هو انت ليك دخل في دقات القلب؟ تقول له زود ولا بطأ ولا جيران الدم في عروقك، هذا بإرادتك أنت؟ تملك ذلك؟ لا تملك. هذا أمر كهضم الطعام، حد فيكم بيدي أمر للمعدة ولا يلا اشتغلي ولا توقفي؟ حد يقدر يعمل كده؟ أظن مستحيل، لأن هذا يعني بقدر الله تبارك وتعالى. يعني قالوا كولادته، انت لك دخل في ولادتك؟ طبعا لا. كموته، لك دخل في الموت؟ الا معاذ الله من انتحر، هذا بر الموضوع خالص. واما الافعال الاختياريه فهي اللي انت بتختارها بقدرتك ومشيئتك التابعه لمشيئه وقدره الله النافذه التامه، فهي الحركات الاراديه التي تقع من العبد كسائر الطاعات، الصلاه والصيام والصدقه والأمر المعروف عن المنكر والنصح والتوجيه والإرشاد وغير ذلك من الطاعات التي تكون بإرادة العبد. العبد هو اللي عايز الأجر والثواب وبيشتغل عند الله في ذلك. وكذلك سائر المعاصي كشرب الخمر، بإرادته بروح يشرب الخمر. طيب ماذا لو أسقي مشروبا ولا يعلم أنه خمر؟ أيؤاخذ عليه؟ أبدا. والخلاف موجود لو طلق وهو سكران، منهم من يقول يقع ومنهم من يقول لا يقع لغياب عقله مع إثمه إن كان سكره بيده، أما إن كان بغيره فلا خلاف أنه لا يقع، إلى آخر المعاني. يعني أخذ الرشوة والغيبة والنميمة هذه كلها تكون بإرادة الإنسان، والإفساد بين الناس وغير ذلك من المعاصي التي تكون باختيار العبد. إذا علمت ذلك وأن العبد له اختيار ومشيئة، واختياره ومشيئته تابعتان لاختيار ومشيئة الله تعالى، وأن كل هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، وأنه قد سبق في علمه سبحانه وتعالى الأزلي، فهنا يعني مسألة تحتاج إلى التوضيح والبيان. هل الإنسان مسير أم مخير؟ تسمعوها كتير دي صح؟ محتاجين تركزوا فيها بقى شوي، لأنها مهمة جدا فعلا أن احنا نفهمها صح. نقول لو قلنا أن الإنسان مخير فقط فهذا غلط، أي خطأ كبير. ولو قلنا الإنسان يعني مسير فقط فهذا أيضا غلط كبير، يعني خطأ. لأننا لو قلنا أنه مسير جعلناه لا إرادة له ولا قدرة ولا مشيئة، وقد جعل الله للعبد قدرة وإرادة ومشيئة كما قال الله تعالى ألي لمن شاء منكم أن يستقيم، وعنده إيه؟ مشيئة، عنده إرادة، وجعلها الله تعالى مرتبطة بمشيئته وقدرته، فقال وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. ومعنى أنه مسير مطلقا أي أنه مجبور على الفعل كالآلة، ده منهج مين؟ الجبرية الغلام ماشي، ومين خد حتة منه؟ والمترودية، فقالوا هو مجبور باطنا فقط، عشان تبقوا دايما فاهمين الفرق. ولو قلنا هو مخير مطلقا على طول الطريق فهذا خطأ فادح، فهذا نفي لسلطان الله، سلطان الله عليه، فهو يفعل ما يشاء لو قلنا بالكلام بتاعهم من غير سلطان لمشيئة الله وقدرته، وهذا باطل. والصحيح أننا نقول أنه مسير مخير، بمعنى أنه لا يحصل من العبد شيء لم يسبق به قضاء الله وقدره ومشيئته وإرادته، وأن العبد مشيئة وإرادة وقدرة لكنها تحت مشيئة وإرادة المولى عز وجل. وقد أمر العبد باختيار الخير واجتناب الشر، قال تعالى إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقال تعالى وهديناه النجدين، أي طريقي الخير والشر. وهو مكتوب في علم الله الأزلي وفي اللوح المحفوظ أنه سيختار كذا أو كذا إلى آخره، فهذا الاختيار تابع لما شاءه الله وأراده وخلقه وعلمه وكتبه كونا. يبقى خلي بالك من الحتة دي عشان هي الشعرة هنا. الشيخ بن باز بيقول كلمة جميلة أوي، بيقول إيه؟ الإنسان مسير ميسر ومخير ميسر، على وزن الحديث إيش؟ اعملوا في كل ميسر لما خلق له. فهو بيقول إيه؟ مسير فيما جرى به القلم، مضى خلاص، ده اللي هو في الإرادة الإيه؟ الكونية. ويقول هو مخير لما؟ لأن الله عز وجل وهب له العقل وجعله مشيئة وإرادة وقدرة، وإن كانت فرص تابعة لمشيئة وقدرة المولى عز وجل، وبينا هداه النجدين طريق الخير وطريق الشر. فهو يقول لما من عليه بالعقل، والعقل وهبي، وهبه المولى عز وجل، فإذا أخذ الموهوب رفع التكليف. مفهومة دي ولا نشرحوها؟ بقول ربنا وهبه العقل عشان يميز به، وعشان من خلال قدرته ومشيئته يعمل إيه؟ واختياره يختار الخير والشر، فنختار الخير فهو مجور، وهذا وافق لما كتب له في اللوح المحفوظ أنه هيختار كده، صح كده؟ طيب ولو اختار الطريق الثاني برضه هيكون موافق لما جرى به القلم في اللوح المحفوظ، لأن الله علم ما سيختار فلان وفلان وفلان وسائر خلقه سبحانه وتعالى. الخلاصة أن الإنسان ليس مسيرا بمعنى أنه لا إرادة له ولا اختيار، وليس بمخير بمعنى الاختيار المطلق، لا سلطان لله على قلبه ومشيئته، بل إن كلا من الجبر المطلق والاختيار المطلق باطل. فالجبر كل من الجبر المطلق والاختيار المطلق باطل، فالجبر طعن في التشريع. يعني ايه لازمة الرسل والكتب والأمر والنهي؟ انت كده بتقول ده مجبر، يبقى خلاص كأن ده عبث، والله عز وجل منزه عن العبث، سيأتي إن شاء الله التفصيل فيها. ونفي مشيئة الله يعني على العبد طعن في التوحيد. التوحيد احنا تعلمنا التوحيد من خلال التقسيم للصلاح الجميل البسيط عشان يوصل لنا المعنى، ان التوحيد ينقسم الى كم قسم؟ ثلاثة. القسم الاول توحيد الربوبية، الأسماء والصفات، والألوهية القصد والطلب، ماشي. قال لك النوع الأول توحيد الربوبية، مضمون توحيد الربوبية إيه؟ أنك تؤمن بأنه سبحانه وتعالى الخالق المالك المدبر، يعني المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل، مش كده؟ طيب إذن حينما تقول أن الإنسان إرادة مستقلة ولا سلطان المشيئة وقدرة الله عليه، أن ده يمكن يعمل اللي هو عايزه، ما لهش دعوة بالخالق، طعن في التوحيد دي ولا لا؟ لقضية التوحيد. نعم. الأدلة على أن للعبد قدرة ومشيئة واختيارا. دي مهمة جدا المسألة دي عشان تبقى راسخة عندك. احنا يمكن هنكتر فيها الأمثلة شوية لأنها فعلا تعطيك قدرة على إقامة الحجة على من ينكرون ذلك. أولا قال الله تعالى: فأتوا حرثكم أن شئتم. عارفين النص في إيه؟ هذه تتكلم عن الزوج مع أهله في كيفية الإتيان على أي وضع كان طالما في موضع الولد. يبقى فهو يقول إيه؟ فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني أنت لك إرادة ناوي على كده، يبقى خلاص أنت لك إرادة ومشيئة. وصلت كده عشان إيه تفصيلها، يعني يحتاج كلام أكتر يعني. وقال تعالى: وأرادوا ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة. الجماعة دول لو كانوا عاوزين يخرجوا في سبيل الله مع المجاهدين من الصحابة لعدوا لذلك العدة، ما يبقوش متكسلين ومتهاونين لغاية آخر لحظة يقولوا أصل ما عندناش وما معناش. خدت بالك؟ الإرادة اللي عندهم جوه ما استعملوهاش، ما أرادوش، يبقى هم باختيارهم تفلتوا أو هربوا. قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. دي اللي قبلها الآية اللي قبلها إيه؟ لا لا، إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم. بتتكلم عن إيه؟ عن القرآن. القرآن مصدر للهداية. اللي منكم عاوز يعقد العزم ويأخذ القرار والاختيار بإرادته ويخش على القرآن، ربنا هيكرمه بالهداية للطريق المستقيم. وضحت كده؟ فأنت عندك إرادة تستطيع أن أنت تختار، وسيأتي إن شاء الله في الأمثلة بإذن الله تعالى. فأثبت الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. دي مفهومها إيه؟ في ناس عايزة الدنيا بس ونسي الآخرة، وبتجري وبتلهث ومشي في الدنيا فقط، هي عايزة الدنيا. وفي ناس الآخرة هي اللي مسيطرة على القلوب ونصب أعينهم، وبالتالي يعملون للنجاة فيها لهم، يصدقون بما ورد به الدليل عنه. فده عايز الطريق ده وده عايز الطريق ده، وكلا يعني النوعين بكثرة كما تطالبون. وهذا يعني ما ورد في كتاب الله عز وجل. أيضا من الأدلة أن العبد قدر ومشيئة واختيار، من أعظم الأدلة على إثبات المشيئة والاختيار للعبد إرسال الرسل كما أشرنا لإقامة الحجة عليهم. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. بالله عليكم، بعد الآية دي حد عاقل يقول إن الإنسان مجبر؟ طيب والمولى عز وجل أرسل الرسل ليه؟ وعشان يقيم الحجة عليك ليه؟ وأمرك ونهاك ليه؟ وبين لك طريق الخير وطريق الشر ليه؟ عشان أنت تختار، عندك اختيار، عندك قدرة ومشيئة، هي تابعة لقدرته ومشيئة المعجل. ما الذي كتب لك، ما الذي ستشاءه مثلا وتختاره، هذا غيب، لكنك تعمل بحيطة وحذر وأنت تقول: يا ربي سلم سلم. نعم. طيب، من أقوى الأدلة أيضا على أن للعبد مشيئة واختيارا توجيه الأوامر والنواهي في الخطاب الشرعي له، وأنه في وسعه ومقدوره أن يعمل الأمر ويترك النهي، كما أخبر سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكما في القاعدة الشرعية: لا تكليف إلا بمقدور. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكليف إلا بمقدور، وإلا فالواجبات تسقط بيش بالعجز والعذر. نعم. وإلا لو قلنا أنه مجبور والله كلفه فهذا طعن في حكمته جل وعلا، إذ يكون قد كلفه بما ليس في قدرته واستطاعته. الدليل الرابع ومن أقوى الأدلة كذلك على أن للعبد قدرة ومشيئة واختيار، مدحه سبحانه وتعالى للمحسن على إحسانه، وذمه للمسيء على إساءته، وترتيب الثواب والعقاب على ذلك. ولولا أن للعبد قدرة ومشيئة واختيارا لكان مدح المحسن على أمر مجبور عليه عبث، يعني حاجة هو بيعملها غصبا عنه ماشي، ولكان عقوبة المسيء على أمر هو مجبور عليه أيضا ظلم، والله منزه عن العبث والظلم سبحانه وتعالى، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون بسوء اختيارهم. من الأدلة أيضا أن كل إنسان يحس إحساس داخلي أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون أي شعور بإكراه، فمثلا يقوم ويقعد طبيعي، هو من دخله بيقرر أنه يقوم قرر أنه يقعد حيقعد لقدر ومشيئة، ويدخل ويخرج ويأكل ويشرب بإرادته واختياره، ولا يشعر أن أحدا يكرهه على ذلك، بل الكبير والصغير يفرق بسهولة بين الأمر الذي يفعله والأمر الذي يكره عليه، والشرع فرق بينهما تفريقا حكيما، فلم يؤاخذ العبد الذي أكره على فعل أو قول لا يجوز في حق الله جل وعلا، قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وعندنا في الحديث طبعا الكلام في الإكراه الملجئ وغير الملجئ، فاكرين احنا لما تكلمنا عن معلم الأمر المعروف عن المنكر، يبقى مفروض وضع عندنا. وفي الحديث مشهور طبعا رفع عن أمتي خطأ ونسيان وما استكره عليه أو أكره عليه. والله يا إخواني الشريعة هذه رحمة فعلا، الإنسان المكره على أي فعل إذا ثبت أن الإكراه ملجئ لا يعاقب لا يؤاخذ خالص بالمرة، سبحان الله، يعني الشريعة فيها رحمة. تخيل أن الإنسان لو حصل اهتزاز في العقل، طبعا لو جن رفع عنه إيش خلاص موضوع منتهي، لكن ممكن يكون مش جنون، ممكن يكون إيه ساعات بتوه، ساعات مثلا لا يدرك، الشرع برضو مش هيكلفه مش هيحاسبه، ساعات يخش في إغلاق غضب شديد جدا حتى أغلق عليه لا يدري ما يقول، لا يقع طلاقه في إغلاقه، لا طلاق في إغلاق، بس عشان الناس بتاخدها حجة ولا كسر اللي كنت زعلان، ونقول طيب أنت قلت لها أنت طالق، يبقى كده ده مش إغلاق. الإغلاق اللي هو إنه يغضب غضب شديد جدا فيقول كلام كثير جدا، وبعد ما يفوقوه ويهدوه تطلقت زوجتك ليه؟ أم عيالك والعشرة ولا أبدا ما حصلش، ما قلتلهاش أنت طالق، هو لا يدري ماذا قال، هذا لا يقع طلاق. لكن هو يقول لك هو حد يطلع وهو فرحان ومزقطط اللي طلع عين عينه، ده معلش ده حاجة تانية، كل الناس بتطلع وهي متضايقة وفي مشكلة في نوع من أنواع الغضب بس بسيط، المفروض أن تتحكم في نفسك فيه. المهم مش عايزين نطلعوا بره الموضوع، قلنا تاني احنا حرص خدنا الستة ولا السادس، نعم، حرص العبد على ما فيه مصلحته وتقديمه وتأخيره لبعض الأمور، إقدامه وإحجامه يؤكد أن له مشيئة وقدرة واختيار. يعني بتجر في السوق ماشي، رايح يشتري رايح يبيع، إيه رأيكم قبل ما يتخذ القرار بالشراء وبالبيع؟ مش لازم بيفكر ويشوفها ويقلبها ويقعد يتكلم صح ولا لا؟ يعني هو ليه يعني قدرة على الاختيار، الله عز وجل وهب ذلك، فالعقل بيقول لك دي مفهومة، مفيش حد بيعمل حاجة إلا لما يكون يعني مقبل عليها بمشيئة بقدرة باختيار، وهي تابعة لقدرة ومشيئة المولى عز وجل ولا تخرج عنها قيد أملة. نعم، أقول وكما سبق معنا أن هذه القدرة والإرادة والمشيئة للعبد تابعة لقدرة الله ومشيئته الكونية جل وعلا، وإلا قد يريد العبد ويختار ويأخذ بالأسباب ولم يشأ الله عز وجل فلا يحدث ما أراده، قال تعالى وحيل بينهم وبين ها ما يشتهون، خلاص أفلت الطريعة اليوم ماشي، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أحيانا واحد بيأخذ يبقى عنده قدرة ومشيئة وياخذ بالأسباب، كاملة، ويعمل دراسة جدوى للمشروع ويسأل أهل الخبرة، ويعني يأخذ بكل الأسباب التي قال بها الكتاب، ماشي، كتاب الدنيا، كتاب المصالح، ماشي، ويريد هذا ولكن لا يقع، مع أنه له إرادة وقدرة ومشيئة واختار، ولكن الله اختار له خلاف ذلك وقدر له خلاف ذلك، فالمفروض يعمل إيه؟ قدر الله وما شاء فعل. يقول لنفسه لا تحسبوه شرا وعسى أن تكره شيئا، هذا جرى به القلب بعد وقوعه، كما في نص الحديث لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم ها أن ما أصابه لم يكن يخطئه، ما أخطأه لم يكن يصيبه. يبقى ده بعد حصول العمل. الساعة كم يا شيخ علي؟ مضى كم؟ طيب ناخذ الركن الثاني الأخير، يا رأيكم ولا تخلوا في مسائل مهمة صراحة. طيب نوقف عند الكسب، ماشي. الركن الرابع الإيمان بأن الله خالق كل شيء وحده لا شريك له، دي خلي بالك من تمام التوحيد والاعتقاد، أن تكون على يقين أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، زي ما في قوله تعالى والله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، سبحانه وتعالى خالق كل شيء، تجمع أي شيء في السماوات وفي الأرض يا الله. وده طبعا مش من كلامنا وبس، ده في أدلة عليه من القرآن والسنة كثير، فهو سبحانه وتعالى خالق الأشياء كلها وموجدها بذواتها وصفاتها، بل وحركاتها وسكناتها بكبيرها وصغيرها، ما علمنا وما لم نعلم وما كان منه وما سيكون. قال الله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا سبحانه وتعالى، وقال تعالى بلى وهو الخلاق العليم. بص دول الركنين مع بعض الأول والأخير، وقال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، سبحان الخالق. وقال تعالى وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. ومن أصرح الأدلة والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، يعني إيه؟ يعني في معنى قوله والله خالق كل شيء حتى أعمال العباد، في الأصل هو الذي خلقها، علمها وكتبها وشاءها وخلقها سبحانه وتعالى، هي دي أركان القدر. انتبهوا، مسألة، هل أفعال العباد مخلوقة؟ دي مسألة خلي بالكم فيها خلاف مع الفرق المنحرفة، سيأتيكم الجواب. نعم، وهذا من صميم الإيمان بالقدر، أن يؤمن العبد أن أفعال العباد مخلوقة، فالله خلق العباد وخلق أفعالهم وخلق لهم قدرة وإرادة ومشيئة تكون بها هذه الأفعال التي يفعلونها. قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، في رواية حسنها الحاكم في المستدرك وصححها الشيخ الألباني، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خالق كل صانع وصنعته، الحديث ده مش موجود معكم في الرسالة، اكتبوا حديث صححه الإمام الألباني وصححه قبل ذلك الحاكم، إن الله خالق كل صانع وصنعته، وكل هذا على نحو ما علم وكتب وشاء وخلق، قال تعالى اعملوا ما شئتم، سبحان الله، اعملوا ما شئتم، خلاص القلم جرى، فأثبت لهم مشيئة، وهذا لا بد منه في اعتقاد كل مسلم، أن يثبت قدرة العباد ومشيئتهم التي خلقها الله لهم وبها تقع أفعالهم، وذلك حتى لا يظن أحد أن إثبات خلق الله لأفعال العباد وقدرتهم ومشيئتهم يعني الإلغاء لقدرتهم ومشيئتهم. فكما أثبتنا مشيئة الله تعالى لابد أن نثبت في مرتبة خلق أفعال العباد قدرة العباد ومشيئتهم. أصلا ممكن جماعة يوم يقول لك الله عز وجل خالق كل شيء، وانت تقول أن أفعال العباد مخلوقة، يبقى إذا كده الناس إيه؟ هيقول بالجبر، صح ولا مش مركزين؟ كده الناس هتقول بالجبر بعدم فهم النص. لا، الله عز وجل خالق كل شيء، علمه، كتبه، شاءه، خلقه، وهذا عنده في اللوح المحفوظ، انتبه. وخلق لك قدرة ومشيئة وبين لك الطريق، طريق الخير وطريق الشر، وهنا في عقبات وفي عرقيل، وهنا في عقبات وهنا في تسهيل وتيسير، وحثك ووعدك بالأجر والثواب إن سمعت وطعت، وتوعدك بالعقاب إن تنكست وتنكبت الطريق. فإذا ما اخترت طريق الضلال مثلا، هذا وافق ما علمه وكتبه وشاءه وخلقه. وصلت كده؟ طيب. ومشيئته سبحانه وتعالى تنفذ في الخلق من خلال ما يفعلون بأنفسهم وبمشيئتهم، وبمعنى أوضح مشيئة العباد وإرادتهم سبب في وجود أعمالهم وليست خلقا لها، وإنما الذي خلقها هو الله سبحانه وتعالى. عايزين نقول إيه؟ إن الله عز وجل هو الذي خلق أفعال العباد، لكن مشيئة العباد وقدرة العباد واختيار العباد جرى القلم باختيارهم أنها سبب لما وقع منهم. يعني ضربنا مثال الوالدان، أبوك وأمك سبب في وجودي يعني الطفل في وجودك، لكن ليس معنى هذا أنهما إيش؟ هما من خلقاك. لا، أبوك وأمك اللي خلقوك ولا الله عز وجل الذي خلقك؟ لكن التقى الأب والأم فكانت النطفة في الرحم، فقدرها زي ما قلنا في الكتابة لما يقع للجنين في بطن أمه. مش كنتوا معانا فيها دي؟ لما تحط دي جنب دي هتقول سبحان الله، فعلا يعني الله عز وجل هو الخالق، والعباد لهم قدر ومشيئة، هي بفضل على السبب لوقوع ما قدر الله خلقه على النحو الذي قدر. كده أوضح تقريبا؟ طيب، يعني هنا بنقول ايه فيها؟ نقول الوالدان سبب في وجود طفلهما، لكن ليس معنى هذا أنهما خلق الطفل، بل الذي خلق الطفل هو الله عز وجل. فهذا في علم الله الأزلي أن فلانا يتزوج من فلانة، وسيكون هذا الزواج سببا في خلق الطفل الفلاني بمشيئة الله وقدرته، فيخلقه على نحو علمه الذي يعني كتبه وشاءه وخلقه سبحانه وتعالى. هذا هو الحق في مسألة خلق أفعال العباد، خلاف الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبر على عمله ليس له فيه قدرة ولا مشيئة ولا اختيار، وهذا عين الضلال. إن شاء الله تعالى في الشبهات حيأتي كلام يعني بأمثلة عملية كيف يعني كشفوا وفضحوا من خلال أفعالهم وأقوالهم. وخلاف القدرية الذين يقولون إن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة والمشيئة، وليس لقدرة الله عز وجل ومشيئته أثر على قدرة العبد، أي لا سلطان لقدرة الله ومشيئته عليه، وهذا أيضا من أبطل الباطل. هنقف هنا عند مسألة الكسب، لأنها مسألة مهمة جدا جدا، وفيها طبعا أقوال كثيرة، ونحتاج لفهمها مع استصحاب المناهج المنحرفة للجبرية والقدرية، لأنهما من أظهر الفرق التي خالفت أهل السنة في هذا الباب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،